وعندما نسأله ما هو سبب صلاة الاستسقاء؟ سبب صلاة الاستسقاء ما هو؟ نعم، حصول الجدب والقحط في المطر. شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر، فإذا كان هناك قحوط للمطر ولم ينزل المطر والناس يحتاجون إلى ذلك شربا سقيا، فإنه يشرع لهم ويستحب لهم الاستسقاء، سواء كان بصلاة أو بمجرد دعاء على ما تقدم من أنواع الاستسقاء. فهل يشرع إخراج المنبر للاستسقاء يرتقيه الإمام ويخطب عليه؟ نعم، والدليل هذا الحديث. في خلاف من محل اتفاق إخراج المنبر للاستسقاء، فيه خلاف. نعم، ذهب المالكية إلى أن الخطبة تكون على الأرض وأنها مندوبة على الأرض، وإخراج المنبر أو الخطبة على المنبر مكروهة، وهكذا عن الأحناف لا يخرج المنبر بل يقوم الخطيب على قدميه لما ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن يزيد، وهو ممن رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج يستسقي فقام على رجليه من غير منبر، وهذا الحديث في الصحيحين، فقام على رجليه وقد خرج معه بعض الصحابة براء بن عازب وزيد بن أرقم ولم ينكروا عليه ذلك، فعلى هذا إخراج المنبر سنة، وإذا لم يخرج المنبر فالأمر سهل، إذا لم يخرج المنبر الأمر واسع، لكن السنة على ثبوت حديث عائشة إخراج المنبر. نعم، أنه يقدم نعم على الخروج كما في حديث عائشة، فأمر بمنبر فوضع له في المصلى ووعد الناس، فيقدم كما بوب على ذلك أيضا طبراني رحمه الله في كتاب الدعاء، باب السنة في إخراج المنبر المصلى في الاستسقاء قبل خروج الناس، قبل خروج الناس، وذكر حديث عائشة. هل من السنة أن يعد الناس قبل الخروج أم ليس من السنة؟ ليس من السنة، يقول هاشم، من السنة لحديث عائشة ووعد الناس أن يخرجوا، حديث كما ترى ووعد الناس يوما يخرجون فيه، فهذا من السنة أن يعدهم الإمام ويخرجوا إلى المصلى. وهل من السنة الصيام قبل الاستسقاء والصدقة؟ نعم، هذا ليس من السنة، لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، مع أن المذاهب الأربعة على هذا أنهم يقدمون بين يدي الاستسقاء صياما وصدقة، ولكن هذا أمر يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى توقيف عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يثبت عنه أنه وعظ الناس وذكرهم وأمرهم بالتوبة والتخلص من المظالم وأمرهم بالصيام والصدقة، هذا لم يثبت، وإنما تجده في كتب الفقه وفي كلام الفقهاء رحمه الله تعالى، وكلامهم إذا لم يقم على دليل ليس بحجة، فلم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا الشيء، مع أن هذه العبادات من أسباب إنزال المطر على العباد ولا شك، الاستغفار والتخلص من المظالم إلى آخر ذلك، التوبة إلى الله سواء كان قبل الاستسقاء أو بعد الاستسقاء أو لم يكن هناك استسقاء من أصله، هذه أمور الله يحبها، والله يمد عباده بالنعم إذا أقاموا دينه. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، هذا من أعظم الأسباب لاستنزال المطر، توبة والاستغفار، فهو من أسباب غنى العبد. مكان الاستسقاء، أين يستسقون؟ نعم، اتفقت المذاهب الأربعة على أنه يجوز في المسجد وخارج المسجد. أحسنت. واختلفوا في الأفضل. نعم، ذهب المالكية إلى أنه يكون في المسجد إلا إذا كانت هناك شدة، إذا كانت هناك شدة لا بأس أن يخرجوا، أما إذا لم تكن هناك شدة فالاستسقاء في المسجد أفضل. أحسنت. عندك أبا داود، ما هو مذهب الشافعية والحنابلة؟ مذهب الشافعية والحنابلة في الاستسقاء، مكان الاستسقاء تفضل. نعم، أن الخروج أفضل مطلقا، لحديث عائشة وحديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى يستسقي، وهذا هو الأفضل لا شك، أن الخروج إلى المصلى مع الصلاة أفضل. وهناك أقوال أخرى غير هذا. غفل النوافذ يا أخي، لا نسمع هؤلاء، ما أبغضهم إلي وأبغض بدعهم، ولكن النوافذ غلق. ترين بالصوفية كما قال ابن حزم رحمه الله، ترين بالصوفية في كل مكان، أعوذ بالله من شرهم وشر باطلهم وحربهم على الدين. الله، هؤلاء الصوفية لا يحبهم إلا مغفل، غفل يحب الصوفية. من القائل ثلاثة لا يؤتمنون؟ القصاص والصوفي والمبتدع يرد على المبتدع. ها؟ شافعي؟ لا، ما هو شافعي، الطافري. نعم، ما اسمه؟ عند من يذكرنا باسم الطاطري؟ مروان ابن محمد. فهذا قاله الإمام الطاطري: ثلاثة لا يؤتمنون، القصاص ما يعتمد إلا في حكاياته ووعظه وقصصه على كتاب ولا على السنة، هكذا يؤلف، وما وجد من قصص أخذها، لا يعتمد عليه ولا يؤتمن على الدين، وما ينبغي أن يجلس له ويستمع له. صوفي، والصوفي لا يؤتمن على الدين، خائن. هذا قاله محمد مهران أو مروان الطاطري رحمه الله. ضرنا محمد ولا غيره؟ قالوا بظنينا. طيب، عندما أيضا سأله بقي شيء يا أخوان أخذناه غير هذا؟ تنبيه الحافظ يعني. طيب، نواصل ما نحن فيه إن شاء الله. فخرج حين بدا حاجب الشمس، قوله فخرج حين بدا حاجب الشمس، قال الشوكاني قال في القاموس: حاجب الشمس ضوءها أو ناحيتها. قال الشوكاني قال في القاموس: حاجب الشمس ضوءها أو ناحيتها. وإنما سمي الضوء حاجبا لأنه يحجب جرمها عن الإدراك، فرق بين الجرم وبين الجرم، الجرم من الجريمة، أما الجرم لا يحجب ذات هذا الشيء، يطلق على الذوات. مسألة: متى وقت الاستسقاء؟ إذا كان الاستسقاء بالدعاء فلا خلاف في أنه يكون في أي وقت، وإذا كان بالصلاة والدعاء فالكل مجمع على منع أدائها في أوقات الكراهة، فالكل مجمع على منع أدائها في وقت الكراهة، نقله ابن قدامة رحمه الله، أي نقل الإجماع، نقله ابن قدامة. وأما في غير أوقات الكراهة ففيه خلاف في تعيين وقتها، وأما في غير أوقات الكراهة ففيه خلاف في تعيين وقتها. فذهب المالكية إلى أن وقتها وقت صلاة العيد إلى الزوال ابتداء وانتهاء، وقت صلاة العيد إلى الزوال يعني بعد أن ترتفع الشمس قيد رمح أو قيد رمحين، على ما تقدم معكم من نقل الاتفاق في الأضحى وفي الفطر أنه يعجل بالفطر أو يعجل بالأضحى وتؤخر الفطر، يعجل بالأضحى لأنهم يحتاجون إلى أن يرجعوا يذبحوا فيعجل بالصلاة، وأما الفطر تؤخر قليلا، لذلك أجمعوا على هذا الأمر. وأما في غير أوقات الكراهة ففيه خلاف في تعيين وقتها، فذهب المالكية إلى أن وقتها وقت صلاة العيد إلى الزوال، فلا تصلى قبله ولا بعده، وهو الأولى عند الحنابلة. الرواية عند الحنابلة وهو الأولى عند الرواية، وهو الأولى عند الحنابلة وهو رواية للشافعية، واستدلوا بحديث عائشة في الباب. القول الثاني أن أول وقتها وقت صلاة العيد، القول الثاني أن أول وقتها وقت صلاة العيد وتمتد إلى صلاة العصر، وتمتد إلى صلاة العصر، واستدلوا بحديث عائشة في الباب. وقالوا أيضا معللوا به، وقالوا لأنها تشبهها في الوضع والصفة، قالوا لأنها تشبهها في الوضع والصفة فكذلك في الوقت، فكذلك في الوقت، إلا أن وقتها لا يفوت بالزوال، إلا أن وقتها لا يفوت بالزوال، وهذا قول للشافعية. والقول الثالث عبر عنه الشافعية بالصحيح، فلهم ثلاثة أقوال. والقول الثالث، القول الثالث عبر عنه الشافعية بالصحيح والصواب، وهو قول للحنابلة مرجوح، وهو قول للحنابلة مرجوح أنها لا تختص بوقت معين، أنها لا تختص بوقت معين من ليل أو نهار إلا أوقات الكراهة، وهو الذي نص عليه الشافعي وبه قطع الجمهور، وهو الذي نص عليه الشافعي وبه قطع الجمهور وصححه المحققون. واستدلوا له بأنها ذات سبب، واستدلوا له بأنها ذات سبب وذوات فدارت، فاستدلوا به بأنها ذات سبب فدارت مع سببها، فدارت مع سببها كصلاة الكسوف. فدارت مع سببها كصلاة الكسوف، فتخصيصها بوقت كصلاة العيد ليس له وجه أصلا، ليس له وجه أصلا، ولكن وقتها المختار، ولكن وقتها المختار وقت صلاة العيد، ولكن وقتها المختار وقت صلاة العيد كما صرح به المازني وابن الصلاح، وهؤلاء من الشافعية، كما صرح به المازني وابن الصلاح، وهذا القول هو الراجح، والله أعلم. هذا هو الصواب إن شاء الله، أنها لا تختص بوقت معين، لأنها من ذوات الأسباب فتدور مع سببها، فمتى ما أرادوا الاستسقاء صلوا في أي وقت شاءوا، والأولى والأفضل أنهم يخرجوا إذا بدا حاجب الشمس، أي يخرجوا بعد ذهاب وقت الكراهة وطلوع الشمس قيد رمح أو رمحين، كما يخرجون في العيد. هذا الوقت من حيث الأولى، وليس هناك دليل أن وقتها يستمر من طلوع الشمس إلى زوال الشمس، إلى قص إنعم إلى الزوال، إلى الزوال ما في دليل، بخلاف العيد قد جاء النص أنهم بلغوا بالعيد بعد الزوال، فأمرهم صلى الله عليه وسلم يخرجون من الغد، يخرجون من الغد، فصلاة العيد بعد طلوع الشمس وذهاب وقت الكراهة إلى الزوال، فإذا بلغوا بالعيد بعد الزوال فلا يصلوا العيد، يخرجوا من الغد يصلوا العيد، يعيدوا يخرجوا من الغد ولا يصلوا، لأن الوقت قد ذهب. وأما صلاة الاستسقاء فما فيه دليل على أن الوقت يمتد إلى الزوال فقط، بل صحيح أن وقتها في أي وقت صلوا شاءوا، ولكن الأولى أنها تصلى حين يبدو حاجب الشمس ويذهب وقت الكراهة، يصلون الاستسقاء. فإن أخروا العصر، أخروا في الليل وغير ذلك من أوقات ما لم يكن وقت كراهة، فإن هذا صلاة مشروعة للاستسقاء، وليس هناك دليل يعين صلاة الاستسقاء وأن لا تجوز بعد الزوال أو بعد العصر، لا تجوز، هذا يحتاج إلى دليل، فهي من ذوات الأسباب فتدور مع سببها. وأما العيد فقد جاء النص فيها، والفرائض قد جاء النص بأوقاتها، وأما هذه كالكسوف، وكأيضا كذلك صلاة الاستخارة وكركعتي الإحرام تدور مع سببها، فهي شبيهة بهذه الصلوات الكسوف والاستخارة وكذلك ركعتي الإحرام، متى ما وجد السبب وجدت الصلاة في أي وقت إلا أوقات الكراهة، والله أعلم. هذا هو الأقرب الذي ذهب إليه الشافعية هو الصحيح عندهم، وبه قطع الجمهور وصححه المحققون، إلا أن الوقت الأفضل والمختار هو ما سمعت مما دل عليه حديث عائشة.